واعتدنا لكذا بساعة سعيرة، ثم رد على الشبهات اللي هي ما لهذا الرسول في اخر بقى الصفحه الثانيه اللي معاه طبعا السعودي المشهوره ايه 20. فقال ربنا سبحانه وتعالى، هم مستعجبين على ايه؟ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام يمشون في الاسواق. وبعد كده بقى الايه اللي احنا بنتكلم عنها، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. لقاء اليوم عباره عن شرح الايه في السياق قبل ما نسقطها على الواقع. شرح الايه، هننقل اقوال المفسرين في شرح الايه، ثم توسيع مفهوم الايه والاستفاده من هذه الايه في الحياه، في الدين وفي الدنيا، في الدين وفي الدنيا، او خلينا نبدا في الدنيا الاول وفي الدين. وهنقول احنا لماذا وسعنا هذا المفهوم، وهل ده ينفع اصلا؟ يعني دلوقتي لما تكون الايه ليها سياق معين، هل ينفع اللفظ العام للايه يستعمل في الهدايه في الحياه العامه، وكيف يفعل ذلك، وكيف فعل ذلك المفسرون، زي ما نشوف ان شاء الله. يبقى ده عناصر اللقاء، شرح الايه في سياقها، ننقل اقوال المفسرين في شرحها، ثم الاستفاده من عموم لفظ الايه، لفظ الايه عام يصلح للاستفاده منه في الحياه. هنوظف والايه دي ان هذا القران يهدي، فنستهدي بالايه كيف لا نقع في هذه الفتنه، جعلنا بعضكم لبعض الفتنه اتصبرون، على مستوى الدنيا وعلى مستوى الدين. خلاص ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، اسال الله السداد والتيسير. طيب دلوقتي السياق ماشي ان هم بيقولوا، وان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعيني واعمل الدرس ده، طريقه القران في التناول الاعلامي، وازاي في جزء من الدرس ده، ازاي ان الكفار لما بيطرحوا شبهات بيطرحوها في جو اعلامي معين، مش بيطرحوها بنوع بطريقه ساذجه كده ومش مقبوله ومش مفهومه، لا لازم يعمل شو معين، زي بالظبط بتوع الالحاد لما يعمل لك فيديو ومقطع وسخريه مره ومش عارف، ومره يجيب امثله ومره، لازم ينوع وهو بيقدم الشبهه، مش بيقدم شبهه جافه كده. فهنا شوف طريقه الشبهه يا جماعه، الناس اللي بتبعت رسائل، احنا في اللقاء يعني، انتوا مش متابعين ولا ايه؟ مش عارف والله. طيب كنا بنقول ايه؟ هنا شوف الشبهه، ما قالوش كيف، مش لا بداوا، عارف انت عايزين نجيب لك ايه؟ معقول؟ معقول رسول من عند الله يأكل الطعام زينا؟ طب احنا بشر غلابة، ويمشي في الأسواق هذه التي يقولون عنها مكان الشياطين وفيها راية الشيطان، الرسول رايح يشتري ويفاصل ويشتري ويعمل، معقول هو ده رسول وده بتاع الدين؟ عارف اللي هو عايزك انت طبيعي تقول ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، هو بيستفزك هو ما قالش هو الإجابة، يقول ما لهذا الرسول، ازاي يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهو بيقترح حل، بيقول لك الرسول الطبيعي يا جماعه، الطبيعي ان الرسول ربنا يكرمه ما يسيبوش ياكل كده زينا ويمشي في الاسواق زينا، طب احنا بشر غلابه، انما هو رسول. فشوف طريقه الايه؟ الطرح الاعلامي لشبهات الكفار، وده كتير. انا كنت مجمع كده مثلا 10 ايات ازاي الكفار لما بيطرحوا شبهه على البعث او على الرساله او على القران او على التوحيد، بيطرحوها بصوره فيها نوع من اساليب بقى كتير، نسيبها للدرس ان شاء الله. طيب فده الاول، الطريقه اللي هم بيقولوا بيها. فربنا هم مستنكرين ايه دلوقتي؟ هم مستنكرين وكانوا شايفين برضو، سواء بس مش بس الرسول، والمؤمنين فيهم ضعف، وده سوره مكيه الفرقان، في ضعف المؤمنين، الكفار بيعذبوا المؤمنين، في فقر، ما معهمش ايات بينات، مش ايات، ايات حسيه، فيش معجزات حسيه بيشوفوها كتير، وان كانوا هم لما بيشوفوا حتى المعجزه الحسيه زي انشقاق القمر بيكفروا بيها، لكن اقصد يعني قاعدين الكفار بيضغطوا نفسيا على المؤمنين، ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا اطرد المؤمنين الفقراء، انؤمن لك واتبعك الارذلون، يعني زي ما قوم نوح، ده اصلا امر ممتد، وحتى في سوره الانعام وفي سوره الكهف، ان هو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرد هؤلاء، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. فاذا حصل نوع من الابتلاء هنا بايه؟ اللي انا عايز اقوله بقى، وده هنا نبدا ندخل في الدرس، ان ورقه الامتحان بتاعتك، ورقه الامتحان اللي انت بتمتحنها في الدنيا، فيها اسئله امتحانات في الشرع، هيجي لك تشريعات موافقه لنفسك وتشريعات مش موافقه لهواك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. في قضايا تبتلى بها وقد لا تبتلى بها، وده احيانا من رحمه الله انك تعيش حياتك وما يجيلكش تكليف شرعي، انت يعني مش كل الناس بيكتب عليها القتال، زي برضو بعض التكاليف

هنبدا نجيب كلام عن السلف بيوسع مفهوم الايه، حتى مش بس في سياق، احنا عرفنا سياق المشركين بيقولوا احنا مش هنتبع الرسول، فربنا رد عليهم ان التقدير ده فتنه. الحسن بيقول، يقول الاعمى لو شاء الله لجعلني بصيرا، مش راضي بقدر الله. ويقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان، والاعمى بيقول لو جعلني، يا لو كان يجعلني بصيرا مثل فلان، وكل واحد مشغول بالتاني. ويقول السقيم لو جعلني الله صحيحا مثل فلان. واثر عن ابن جريج قال الله سبحانه وتعالى يمسك عن هذا ويوسع على هذا، فيقول يا رب لما لا يعطيني الله مثل ما اعطى فلان، لما لم يجعلني صحيحا مثل فلان. وجاب اثر عن ابن اسحاق قال جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم، لان ابن اسحاق كان مركز على السياق، وتتبعوا الهدى بغير ان اعطيهم عليه الدنيا. ان ربنا ابتلاك انك تسمع الكلام الرسول حتى لو مش هاخد منه الدنيا، ولو شئت ان اجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون ابدا لفعلت، ولكني قد اردت ان ابتلي العباد بكم وابتليكم به. خلاص، ده الطبري. اوسع واحد شفته فسر الايه وجاب اسقاطات كتير على الواقع وخرج بالايه من سياقها للعموم كان القرطبي. الرازي قال انت الايه فيها اربع اقوال، ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، جاب ممكن تبقى خصوص بالسياق وممكن تبقى عامه. خلاص، القرطبي بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. يا ريت بصوا ترجعوا له، لان هو بدا من اول الايه حتى، يعني اللي عايز يرجع للقرطبي الايه اصلا اولها ايه، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. الايه اللي احنا بنتكلم فيها او جزء من الايه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، احنا بنتكلم في دي. اللي هيرجع للقرطبي انا عايز يرجع يقرا الايه من اولها، هتكلم على الدنيا وهل الشغال في الدين يشتغل في الدنيا، وهل الرسل وهل الافضل ينعزل عن الدنيا ولا لا، طب ننزل الاسواق، طب الخلاف، طب الاخذ بالاسباب، طب ما ناخدش بالاسباب. ذكر كلام طويل القرطبي، يعني اطول حد فسر الايه دي هو القرطبي. حتى الشنقيطي في اضواء البيان لما جه يفسر الايه لخص الاول كلام القرطبي وبعدين تكلم هو. طيب بيقول القرطبي، انا هنقي بعض الكلمات من القرطبي، قال ان الدنيا دار بلاء وامتحان، أراد الله سبحانه، شوف الفكرة المركزية، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض. ماشي؟ على العموم في جميع الناس. ده في سنة مركزية من سنن البلاء، أنت بتبتلى بالتشريع، بتبتلى بالأقدار، بتبتلى بالناس. خلاص؟ الصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه. كل واحد في حياتنا، كل واحد فينا في حياته ناس هو مبتلى بيهم، بينظر لهم. فالغني ممتحن بالفقير، ليه؟ عليه ان يواسيه ولا يسخر منه. ممكن الغني تاخذه، وده يعني للاسف بيظهر كتير، حد من اللي عنده من الخدم او راح يشتري حاجه واحد غلبان، فهو صاحب مركز وغني فيسخر منه، دافع جواه ويسخر منه. ده ابتلاء، انك انت مطالب انك ما تسخرش منه، بل عليك ان تواسيه. هتنجح في الامتحان ده ولا لا؟ فالغني ممتحن بالفقير، عليه ان يواسيه ولا يسخر. والفقير ممتحن بالغني، عليه الا يحسد، الا يحسده ولا ياخذ منه الا ما اعطاه، وان يصبر كل واحد منهم على الحق، كما قال الضحاك في معنى اتصبرون. واصحاب البلايا يقولون لما لا نعافى، والاعمى يقول لما لا اجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آفة. يبقى جاب في الغنى والفقر وجاب في الأمراض. والرسول صلى الله عليه وسلم المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس. مش بس يا جماعة الرسول، العلماء اللي بيكونوا فقراء أو مش من قبائل ذات نسب، بيجي الأغنياء اللي من قبائل بقى من ذات نسب بيرفضوا يسألوهم ويرفضوا يجلسوا بين تحت أقدامهم ليتعلموا. ليه؟ لك أنا الامير الغني صاحب المنصب اروح لفلان اساله. ذلك لما سيدنا عمر كان في ظن في الحج تقريبا، خرج الامير على مكه فقال له عمر الخطاب من تركت؟ خلفت على الناس مين؟ فقال ابن ابي ابزه مولى من الموالي. فتحجب عمر قال مولى من الموالي؟ فامير مكه اللي كان مكانه يعني قال انه يحفظ القران ويعني معه القران. فقال عمر الخطاب ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. تخيل ان واحد بالعلم بيرفع وهو اصلا ليس غنيا او ليس ذا نسب، فده بيكون فتنه للناس. فتنه مش بمعنى، يعني اقصد ان ده ابتلاء لازم تتكسر، تكسر للعلم.

بإذن الله. طيب يبقى إذن أنت ممكن الانتصار للمتبوع للإمام يعمل لك الفتنة. شيخك اللي منبهر بيه قد يكون فتنة. التصور المثالي الملائكي عن طلبة العلم وعن الدعاء قد يكون فتنة. المناكفات، وده كتير بقى على السوشيال ميديا، المناكفات اللي بتحصل والخناقات وحرب زي حروب الجاهلية كده تقعد بالشهور على السوشيال ميديا عشان مسألة، قد يكون من الفتنة. إنك أنت مش عايز توصل لربنا، أنت مش شاغل بالك بعلاقتك وعايز توصل لربنا وتدعو الناس إلى الحق، لا أنت شاغل بالك بالانتصار. وتؤول لنفسك كل فعل تفعله. فحش، بذاءة، إساءة أدب، إخراج أسرار، اتهام ناس في أعراضها. كل تفعل كل ما تريد من ال يعني من ال أنا يعني إن الإنسان بيتدنى في أخلاقه وإساءة الأدب والبذاء، وتفعل كل ذلك تحت نصرة الحق. أمال أنا بقى هو أنا بقى يا جماعة هو أنا معقول أنا مش هنتصر الحق؟ يا أنا ما انتصرش الحق، أمال مين اللي هينتصر الحق؟ طبعا يعني أنا أكيد بنتصر. وبتعمل ليك لله إفشاء الأسرار والدناءة في الأخلاق والفحش واتهام الأعراض، كل ده لله. أنا بعمل ده ليه؟ لله. وتأويل وأدلة جاهزة. ولذلك ال ال ال ال كتير من أهل العلم حذر من ده، اللاعب بالشريعة. وده أحيانا بيكون والعياذ بالله الفقيه حينما أو اللي عنده يعني مجموعة أدلة حينما يقسو القلب وتقل العبادة والخوف من ربنا بيظهر العبث واللعب بالدين، وأنا أتخذ آيات الله هزوا. فالحذر من المناكفات في الدين وادعاء ان الانسان انما يبحث عن الحق. تلاقي مثلا قضيه ويجي لي فيها رسائل زي مثلا قضيه اللي انتشرت في تكفير ابي حنيفه مثلا. يا ابني انت مالك؟ مالك انت يعني حاجه عجيبه جدا والله، وشاغل باله بالمساله وحوارات ونقاشات ودي ما تحطوا المساله في حجمها الطبيعي. انتوا يعني انت يعني بيبقى الواحد والله العظيم هي مشكله عقليه فعلا. عجب الشيخ احمد سيد لما تناول المساله دي في اخر اللقاء، هو عايز يصلح عقليه المتلقي بعيدا عن الرد عن تفاصيل الكلام، ويصحح عقليه المتلقي لهذا الامر. وده يعني شيء عجيب ان المسائل تاخد هذه المساحات من اعمارنا وتقع في اضعاف اضعاف اضعاف. عارف اثر كان، ما رجعتش اثر ده قبل ما ابدا الدرس، اظن كان على ابن مسعود في الادب المفرد اللي هو لا يزال المسروق حاجه زي كده، يعني المسروق منه يتظن حتى يفوق السقف في الاثم. بمعنى ان ممكن واحد سرق منه حاجه يبدا يسيء الظن يسيء الظن يسيء الظن في الناس ويتهم الناس بالباطل فبيفوق في الاثم السارق. في معاذ يقول يعني قد اكون واهما، يعني كل حد يبقى صحح لي لو وجد، يعني كان قرأه من فتره طويله جدا يعني. فالشاهد ان الانسان قاعد، نفترض انه داخل ينصر مساله في الحق، قاعد يرتكب كم من الاثام ليته تركها، ليت ترك المساله دي اصلا. والنقاش العلمي شيء، وما يحدث من مهازل شيء اخر، وهذا تضييع اعمار. وقد يبتلى الانسان بشيخ يحبه يخرج منه هذه الاخطاء، وهو بشر. وقد يكون الشيخ ده عنده فوائد وعنده دين وعنده علم في قضايا تانية، ويجي في مساله يفتن في هذا الشيخ ويسيء الكلام ويخرج منه فحش وبذاء. لا تتبعه، إياك أن تتبعه في هذا الأمر، لا تتبعه في هذا الأمر، ده فتنة ليك في المسألة دي. أن تتبع الحق ولا لا؟ فكرة أنك ماشي دون أن تنظر في علاقتك بالله وفي دينك، وده كانت من الوصايا العظيمة اللي كان بيقولها سيدنا معاذ بن جبل قبل أن يموت، اتبع الحق فإن عليه نورا، إياك زلة العالم. تخيل بتكلم على العالم وبيحذره من زلة العالم. فأنت متخيل بقى الوضع اللي إحنا فيه؟ ده مطالب إنك تكثر من الدعاء بالهداية. اللي مشغول يا جماعة في علاقته بالله وعايز يوصل لربنا وعايز يقيم المحكمات في الدين، اللي إحنا عاملين نشغل الناس بكم قضايا المحكمات في الدين، ويقيم هذا الدين ويرد حتى ويعمل لإيديه الله سبحانه وتعالى، يرد هذه الهجمات الشرسة. يعني مش هنشغل، مش هيضيع عمره في كده، مش هيقعد شهور في خناقات ومركب، مش هيعمل كده، مش هيعمل كده، مش معقول يعني، مش معقول. قد تبتلى بشيخ